اسم الله تعالى من كل جهه بارك الله فيك. فيما يتعلق بالاسماء والمسميات هناك امر اتفق عليه العقلاء وهو ان المعنى سابق على الاسم، اذا سبق اسم المعنى ما يفهم. انا حينما اطلق كلمه من كلمات انت تدرك معناها، لما ادركت معناها؟ لان معناها سابق على ذكرها. اما اذا لم يكن المعنى سابقا على الاسم فمهما ذكرت من اسماء فانك لا تستطيع ان تتعرف الى معانيها. وعموما التعامل مع المعاني سابق على التعامل مع الاسماء. الاول يوجد الشيء ثم يوضع له اسم، الاسم تابع للمسمى، الاسم تابع للمسمى. ومن هنا قول الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم، عرض المسميات على الملائكة وسألهم ما أسماء هذه المسميات، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. يدل هذا على أن المعنى إن لم يكن مستقرا في الذات فإن الكلمة لا تحرك في الذات شيئا. ومر معنا قضية أولئك الذين جاءوا إلى أستراليا، أول ما جاءوا إليها ورأوا نوعا من الحيوانات التي لها أرجل طويلة وأيدي قصيرة وربما وقفت على أرجلها كما يقف الإنسان. فهؤلاء الذين جاءوا وهم من الرحالة جاءوا فسألوا أحد الأستراليين، قالوا ما هذا؟ فقال كنغر، كنغر معروف كنغر. فسجل قال هذا كنغر. باللغة الإسرائيلية معنى كنغر يعني لا أدري. فهو لما سئل ما اسم هذا قال لا أدري، ظن أن هذا هو الاسم فأطلقه على المسمى. الخطوة التالية الآن، لو أن هذا الذي سمع كنغر ورجع إلى بلده في أوروبا وسئل ما اسم هذا ماذا يقول؟ كنغر، بناء على أن مع لأن هذا اسم، اسم المسمى. طيب افترض الآن أنت ما تدري المضمون المسمى، ما تدريه، لو قلت لك من الآن لمليون سنة كنغر ما تستطيع، ذهنك لا يتحرك على الإطلاق. فالمعاني تكون مستقرة في النفوس ثم بعد ذلك تأتي الأسماء لتستنبشها لتحركها. وأي معنى خلت منه النشو فإن الكلمات لا تؤثر فيها على الإطلاق ولا تحرك فيها ساكنة. ومن هنا حينما يكلمني بلغة لا أفهمها هو عم يتكلم في ذهنه أنه يرص معاني معينة، يرتب معاني معينة، لكن أنا مثلتي إلي كمستقبل ما يحرك فيه أي معنى. السبب المعاني لو أني قد ألقيت إلي أو حركت بي من خلال لغتي لتحركت معه، لكن باعتبار الجسر الذي بيني وبينه قد انقطع فهو يتكلم بلغة أنا لا أفهمها. المعاني واحدة لكن وسيلة إيصال المعنى، وسيلة تحريك المعنى اختلفت. ومن هنا اتفق على أن اسم الله تعالى في كل اللغات مفهوم. حتى الملحدون حينما تقول له الله هو يدري تماما أنك تقصد معنى معين. فالمعنى مستقر، والمعنى المستقر هذا إنما انحدر إلينا عبر الأجيال من أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، فهو لم يفد على النفس البشرية، وإنما استقر معنى اسم الله عز وجل على أنه خالق لهذا الكون في الذات البشرية المتوارثة. ولو جاء جيل من الأجيال لينفي وجود الله عز وجل أنفى ما ثبت في ذوات السابقين عليه، وهو حيث أنفى كأنما بنفيه، أو حيث نفى كأنما أثبت بنفيه ما هو ثابت، وإلا ما احتاج الأمر إلى نفيه. يقول إن اسم الله تعالى في كل اللغات مفهوم على أنه اسم لخالق الكون. أنا حينما أقول شجرة هذه الكلمة لها دلالة في الذهن، وحينما أقول جبل هذه الكلمة لها دلالة في الذهن، وحينما أقول سماء وحينما أقول بحر كل كلمة من هذه الكلمات لها دلالتها. طيب حينما أقول الله ما الذي يستحضر؟ يستحضر أني أقصد الذات التي أبدعت هذا الكون، الذات التي دبرت هذا الكون. هذه نقطة، ما الذي نريد أن نستدل بها عليه؟ قال إذا كان اسم الله عز وجل في كل لغات بصرف النظر عن اللغة العربية الله واللغة الفارسية واللغة الإنجليزية واللغة اللاتينية واللغة اليابانية بصرف النظر، قال المعنى واحد حيثما أطلق اسم الله عز وجل بأي لغة من اللغات فإن المعنى واحد في نفوس البشرية. هذا يدل على أن المعاني تسبق الأسماء، وحيث يجيء اسم الله عز وجل مشتركا بين كل أفراد البشرية دل هذا على أن المعنى سابق في نفس البشرية ولم يفد عليها. يقول والمعاني سابقة على أسمائها في النفوس، وقلنا بأن أي اسم من الأسماء يطرح في ساحل الحياة إنما يأتي تبعا لمسماه. نحن نرى جهاد نقول ما اسمه، أما ما عرفت البشرية أن يطلق اسم على غير مسمى على غير معنى، المعنى يستجيب لاسمه. ألا ترى معي بأن المرأة حينما تحمل يبحث ولو بلا شعور عن اسمه، أما قبل ذلك لا يفكر بهذا لأن المسمى سابق على الاسم، المسمى هو الذي يستقطب الاسم. وهذا معنى عام ليس قاصرا على المعرفة بالله تبارك وتعالى، والمعاني سابقة على أسمائها في النفوس. وقد اتفقت عبارات الكثيرين كما اتفق إحساسهم الفطري على وجود ذات. طبعا اسم الله عز وجل الله يدل على لا تستطيع أن تستحضر مشخصا، مشخص ممنوع، وإنما المعنى واجب حتى معنى الاسم لا مشخص، لأنه لا مشخص لاسم الله تبارك وتعالى. أنت تستحضر كما قلت معنى بحر حتى ولو لم ترى في ذهنك معناه بالتوارد بالتناقل بالوراثة، لكن حينما تقول الله نقصد به ذات اتصفت بكل صفات الكمال. اثنين، ولا يحاط بعظمتها. لماذا لا يستحضر مشخص حينما تقول الله؟ قال لأن الله عز وجل ليس له حدود لا تحويه الأقطار ولا الجهات، بل هو خالق الأقطار والجهات. الأمر الثاني، إذا ما قلت كلمة من الكلمات واستحضرت مشخصها معنى ذلك أنك قد أدركت مشخصها، معنى أدركت أنك قد أحضر. حينما تقول وعاء، حينما تقول كأس، ألا ترى معي بأن معنى الكأس استحضرته مشخصا وقد أحاطت ذاتك به، يعني كأنما صار معنى الكأس الآن اسمه، اسمه في الأذن، معنى الكأس صار جزءا من ذاتك، ذات الإنسان. حينما نقول مفتاح، أنت استحضرت المعنى، ما معنى استحضرته؟ يعني أحط به، إحاطة إدراك. فذات الله عز وجل لا يحاط بعظمتها، وحيث كان لا يحاط بعظمتها دل هذا على أن تستحضر ذاتا لا يحاط بعظمتها. ماذا نقصد بالله؟ نقصد الذات الواجب الوجود الذي أبدع هذه المكونات، الذي ليس كمثله شيء، والذي لا يحاط بعظمته، هو الأول بلا بداية وهو الآخر بلا نهاية، فوق كل شيء ولا يقال فوقه شيء، لا يقاس بالقياس ولا يشبه بالناس، ليس كمثله شيء. تواترت النصوص قاطبة على ألسنة الأنبياء، على ألسنة العارفين، على ألسنة الصديقين، على ألسنة المؤمنين بعامة عبر الأجيال كلها، على أن الله يدل على ذات أبدعت هذا الوجود. جاءنا زائر وقال لي هو يدرس في أمريكا الطب، يقول كان لي زميل أدرس معه الرياضيات من اليابان أو من دولة أخرى، قال يوم من الأيام، طبعا قال هذا في معرف أن فلانا من الشخصيات المعاصرة الآن هناك، سكرتير فلان من الرؤساء السابقين قد أعلن إسلامه، وأن قسيسا من القساوسة الكبار أعلن إسلامه، يتكلم بأن الفتح الإسلامي عجيب حقيقة، يعني يحرك الله عز وجل القلوب تحريكا عجيبا. ثم قال سألته بعد ما انتهينا من دراسة وتعبنا وهو تلقى يلعننا، قلت له أنت تضع رأسك على الكعبة، أيخطر ذلك أن تسأل نفسك من أوجدك ولماذا أوجدك وإلى أين أنت متوجه؟ يعني ما معنى هذا الوجود؟ ما معنى أنه أنا في الحياة هنا؟ من أوجدني ولماذا أوجدني وإلى أين أنا متجه؟ يعني بداية معينة نعرفها ثم نهاية معينة نعرفها، ونحن بين ذلك ندرك هذا، لكن ما وراء هذا خطر بذلك. أتسأل نفسك؟ قال لي صفا، فكر ثم قال أرجوك لا ترعى لي هذا السؤال مرة ثانية، لأني أنا أحاول جاهدا ألا أسأل نفسي هذه الأسئلة. لماذا؟ قال لأنه ما مرة سألت نفسي هذه الأسئلة إلا وعشت في قلق عجيب، مع أنه لو أن الأمر على ما يذهب إليه الملحدون لما احتاج الأمر إلى القلق، لأني واثق الحق، الحق دائما لامس الفطرة، فحيث يطرح على نفسه من أوجدني ينبغي أن يعرف. قال له أحيانا أصل إلى حالي أكاد يعني أن أؤجر. كيف؟ قال له قول أنه ممكن يكون ما يقوله المؤمنون صحيح مع تكاليفه. قال له كيف تكاليفه؟ إذا كان ما يقوله المؤمنون صحيحا معناته أنت في تكاليفه. إذا فيما يتعلق بالنب يعني بالمضمون، المضمون في كل النبوذ قائم، لكن يأتي ما يطمس هذا المضمون في فطري، ذات متصفة بكل صفات الكمال ولا يحاط بعظمتها، وهي ذات الله تعالى. طبعا نحن حينما نعرف من مستويين، المستوى الأول تعريفنا لمعنى اسم الله عز وجل تابع لما نزلت فيه الرسالات، لما جاءت به الرسالات. نحن عرفنا الله عز وجل عرفنا الله عز وجل من حيث صفاته ومن حيث أسماؤه ومن حيث أفعاله، عرفنا ذلك من خلال الرسالات التي جاءتنا ومن خلال هذا الكون الذي نعيش فيه. أيهما أسبق؟ لا مانع على الإطلاق أن تكون رسالة أسبق، ولا مانع على الإطلاق أن تكون معرفتنا لله عز وجل عبر هذا الكون أسبق، لكن هناك ضوابط ينبغي أن نضبط معرفتنا بالله عز وجل عبر هذا الكون من خلال الرسالات، لأن الرسالة أوعى. لماذا هي أوعى؟ لأن الرسالة فيها حديث الله عز وجل إلينا، والله عز وجل يعلم ذاته ويعلم صفاته، ونحن ربما ضللنا في تعرفنا إلى صفات الله عز وجل عبر هذا الكون. فما العاقل؟ الكون يدلنا على الله عز وجل بكل جزئياته، فيدلنا على ذاته وجودا، ويدلنا على ذاته وأنه متصف بكل صفات الكمال على الإطلاق، ويدلنا على ذاته من حيث أنه قد قامت فيه صفة القدرة والإرادة والعلم. إذن عرفنا الله عز وجل من خلال الرسالات، وعرفنا الله تبارك وتعالى من خلال هذا الكون الذي نعيش فيه. أنا أستطيع أن أعرف اسم الله عز وجل بصورة مباشرة من حيث الكون؟ قال لي لو أنه غسل الله عبد العزيز، كان الله عبد العزيز 100% إن شاء الله عبادي ما شاء الله، والله صدقني الملائكة تغبطنا، صدقني هذا الكلام، صدقني ما شاء الله. فيما يتعلق بتعريفنا لذات الله عز وجل بصورة مباشرة من حيث الكون، هذا مستحيل، لأنه لا يحاط بعظمة الله، ولا يحاط بكون الله عز وجل، ولا يحاط بحقيقة ذات الله عز وجل، ولا يحاط بحقيقة صفات الله تبارك وتعالى. إذن ما السبيل؟ قال السبيل أن تعرف الله عز وجل من حيث ما يدل على الله تبارك وتعالى، أن تعرف اسم الله عز وجل من حيث ما يدل على الله تبارك وتعالى، يعني من حيث هذا الكون. ولذلك نقول الذات الذي أبدع هذا الكون واحد وهيمن على كل شيء فيه. من الأدلة السريعة، قد يظن الإنسان وقد رأى نفسه عملاقا أمام سطوة بيده ملكها سخر بها بعض مظاهر الكون، يعني امتطى الهواء وسبح على ظهر الماء وغاط في أعماقه وفجر الطاقة النووية وركب الأثير صورة وصوتا إلى آخر ما هناك من المسخرات المعروفة الآن. نقول هل يعني هذا أنه هيمن على هذه المسخرات؟ أولا لو لم تكن مسخرة لما استطاع أن يستفيد منها على الإطلاق، ولذلك كل التقنيات تعجز امام الآفاق، بس ينتظرون حتى يحل عنهم، حتى يرحل عنهم فقط، ثم يرممون ما فعله الإحقاق، وكأنما هو رسالة تأتي تباعا من الله تبارك وتعالى حتى ترجع الإنسان إلى حقيقته وأنه مفلس. ولو شاء الله عز وجل لجعل الذبابة إعصارا، هذه قوة، وبتقول لي لا أنت عم تصالح عم تشطح، قل لك الحمات الراسحة صدقني مثل إعصار في البدن، يلا دبر الحمات الراسحة، لا ترى لا تشم لا تلمس لا تذاق لا تؤكل، لكن تفعل الأفاعيل. على كل ما نريد أن ندقق في هذا، وإنما نريد أن نقول الإنسان الذي طوع الله عز وجل له تلك المسخرات والتي اغتر بها حينما رآها مسخرة بيده، نسأله أنت ما مدى هيمنتك على ذاتك؟ حتى الخواطر أحيانا ما تستطيع أن تمنعها، تهجم عليه خواطر بشرب منها طالعه، بعدين تلقيه بشبكتها وبتخوم عليها، بسرعة بروح للطب النفسي، الطب النفسي بروح مباشرة. قال لي وأنا سائر في الطريق ما مر سرت إلا وظننت أني قد دهست رجلا، دبرها الآن. قل لي أخي ما دهست، يقول دهست دهست من كفارة الآن، يعني هو دهست من كفارة. ثم ماذا يفعل بعد ذلك؟ يتصل بالشرطة، قل لهم عندكم مدهوس، إذا عندكم مدهوس ترى أنا. نعم، هل هذا الخاطر يمتلكه ويمتلك أن يدفعه هو؟ ما يمتلك أن يدفعه. إذا أنت مقهور أمام خاطر أنت لم تستطيع تمسكه، مش بقدر تمسكه، بتخلي انت ايضا خرجت. قلت لك لا، لماذا نكون اوضح واقوى واكثر علانية؟ انت لا علاقة لك بذراتك التي ببدنك على الاطلاق، كل عم تشتغل وحدها، يعني وحدها بالله عز وجل. لكن اذا نناقشه نحن ما نقول له بالله عم تشتغل، نقول له انت ما مدى هيمنتك على ذراتك؟ لا الشعر لك علاقة باخراجه من ذاته، ولا الظفر لك علاقة به، ولا الدماء، ولا حاميات الوراثة، ولا نسبة السكر، ولا نسبة الأكسجين، ما له علاقة في شيء أنت ببدنك حقيقة. إذا من أنت وما أنت؟ أنت مملوك. ولذلك حينما نقول ذات الله عز وجل أو الله تبارك وتعالى الذي أبدع هذا الكون وهيمن على كل شيء فيه، كل شيء بقبضة الله تبارك وتعالى. ولعل من الأدلة الصارخة فيها هنا أن القدرات البشرية هم يقولون بأن العلوم فتوحها لا تتوقف، صحيح؟ كل يوم جديد، نعم، بل كل ساعة جديد. نقول له من فمك أدينك، ما دام كل ساعة شيء جديد معنى هذا أنك أنت ضعيف ومحكور ومحدود. محدود لماذا محدود؟ قال لأنه الساعة التي تلي وتأتي بجديدين يضاف إلى رصيدك دل على أن رصيدك هذا كان قاصرا، وعلى أنك ما استطعت أن تتعرف إلى ما سيكون بعد ساعة. في هذه الساعة لا تعرف ماذا سيكون بعد ساعة، وأنت تقول كل ساعة يأتي جديد، مع ذلك أنك تتنامى، مع ذلك أنك محدود، مع ذلك أن هذا الكون بكل خبراته بكل معلوماته بكل حقائقه بكل سننه إنما هو بقبضة الله عز وجل يكشف لك السترة شيئا فشيئا، يعطيك نبضات، يعطيك جرعات تماما تماما، كما يجلس الطالب أمام المدرس ويعطيه جرعة وراء جرعة، ما يعطيه المنهاج جرعة واحدة، وإنما يقسم المنهاج عبر السنة من أولها لآخرها، ويقسم الله عز وجل المعلومات والحقائق الكونية على مدار وجود بني آدم فوق هذه الأرض تراكمات ما في مانع، ويستفيد اللاحق من السابق ما في مانع، لكن ألا يدل هذا على المحدودية؟ يدل على المحدودية. إذا أنت مهيمن عليك، أنت ما تستطيع أن تعرف إلا ما كشف لك، وهذا نص ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وهذه مشيئة كونية يكتبها الله عز وجل تباعا، وما أوتيتم من علمي إلا قليلا. نبض آخر وحقيقة أخرى تشير إلى أن العلوم التي عندك أنت قاصرة، وهناك علوم كثيرة جدا وراءها. لماذا خبر الله عز وجل عنا هذا كله؟ قال لأمور كثيرة، ولعل منها ليترك لنا أمر استكشاف هذه الحقائق عبر الجهد الإنساني، وإلا كان بالإمكان أن ينزل الله عز وجل شفرات في كتاب فيه كل مفاتيح العلوم دفعة واحدة، انت ما عليك الا ان تفتح اللغز او الرمز تحله، واذا بك تشغل الحاسوب حاسوب الكون وتأتيك الصفحات لا تعد ولا تحصى حقيقة. لكن لا شاء الله عز وجل ان يجعل المعلومات التي تكشف لنا تباعا عبر خلايا دماغ جماعي، نمو العقل الجماعي، بمعنى البشرية في سيرها في استكشافاتها تضيف إضافات جديدة يستفيد الآتي مما رسم أو توصل إليه السابق. وهيمن على كل شيء، قال أحدهم من أجل على الله تبارك وتعالى فعلا تعد ولا تحصى. وليس الموضوع الآن موضوع تدليل على الله تبارك وتعالى، وإنما الموضوع موضوع ما الذي ينبغي حينما تشرق أنوار اليقين في القلوب بوجود الله عز وجل، يعني السلوك العملي الذي يترتب على اليقين. اثنين، قال حتى ما نقع في لوثات إلحادية في ظلات فكرية، لأن الإلحاد كما قلنا ليس حقيقة وإنما شبهة، ليس حقيقة وإنما مرض نفسي ليس له مرتكز على الإطلاق. الإلحاد نفي، والنفي سلب، والسلب ضعف، وإلى الأصل وجود وإثبات الوجود. وحينما نستعرض بعض الأدلة نستعرضها لأن النفوس لون الله عز وجل لها من الأدلة بمقدار ما لون لها من الطاقات. ليس كل الناس عندهم استعداد أن يفهموا كل الأدلة، ربما طرح الدليل السلسلة، نعم دليل السلسلة أو دليل التمانع. دليل التمانع لو طرحته على 100 يمكن أن يستوعبه 90 ما في ناس، لكن هناك أدلة كثيرة جدا، كثرة الأدلة من أجل أن تلامس النفوس بكل ألوانها وبكل استعداداتها. يقول أحدهم إني مع شعوري بنقص في ذاتي، وحس في الوقت نفسه بوجود ذات كاملة، يعني استدل على كمال الله عز وجل من وراء وجوده هو الناقص، بما أن ذاتي ناقصة. قل لا ذاتي كاملة، قل لك ناقصة، وهل هناك أكبر من نقص؟ نقص تبدى في عدم سابق، أنت لم تكن. وهل هناك نقص أبلغ من نقص، يعني موتا لاحق أن يرضي يدفعه؟ وهل هناك من نقص أبلغ وأروع في مسايرته من نقص يتمثل في تهدم وبناء مستمرين؟ أنت تنمو، معناها عم تكبر تكبر. إذا كل حالة لاحقة تلغي حالة سابقة، فمعناها أنت تثنى وتبنى، تثنى وتبنى باستمرار. يقول مع شعوري بنقص في ذاتي فإني أشعر لماذا؟ بوجود ذات كاملة، وأعتقد أن هذا الشعور قد غرست في ذاتي تلك الذات الكاملة المتحلية لجميع صفات الكمال وهي الله تعالى. الفقرة الأخيرة، هذا رجل النصراني الذي نقلنا عنه، طبعا ما قلنا من هو، لكن أنا ما أريد من هو، أريد من الذي قاله، يهمني فعلا يعني من الذي قال. لماذا يهمني؟ حتى نبين مصداقية قول الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. هنا يترجم هذا المعنى تماما، وإن لم يكن قد قرأ القرآن الكريم، ما قرأ القرآن الكريم، كأنما يقول يا معشر البشر قائمة، أنا أشعر بوجود ذات كاملة أبدعت ذاتي، وأشعر وأعتقد بأن هذا الشعور قد ورث في ذاتي من تلك الذات. صح، وضع الله عز وجل الإحساس الفطري بوجوده والاتجاه إليه فطرة، إذا لم تلوث هذه الفطرة وضعه في ذواتنا من يوم ألسته، يعني لا في اللحم والعظم والأعصاب وإنما في الروح، وأنت روحك هي العاقلة، روحك هي المدركة. بس قل لي طيب في العظم واللحم، قل لك لسان الحال أبلغ من لسان المقال، كل ذرة من ذرات النادية مفتقرة افتقارا عجيبا لموجد مبدع ممد، ما الذي يحدث حينما يصاب الإنسان باختناق؟ يتألم. ما ببعثه؟ ما ببعثه الإحساس بفقدان الحياة التي تعلقت بها تلك الحواس التي انقطع عن الأكسجين. يتألم؟ يتألم طبعا. لماذا؟ قال فقد الحياة. معناها ذراتك أنت عم تصرخ تنادي الرب تبارك وتعالى أنقذني، وحيث أوجدتني أمدني. هذا لسان الحال. كل ذرات ما دام شمت رائحة الوجود تستغيث بالله عز وجل أن يمدها باستمرار، وهذا مصداق قول الله عز وجل: يسأله من في السماوات والأرض، الذين في السماوات والذين في الأرض، حتى ذرات السماوات حتى ذرات الأرض تسأل الله عز وجل أن يقيها. والإبقاء فطرة، حب البقاء فطرة. هنا يقول إن الطفل الطفل قبل أن تعي أذنه اسم الرضاع وعد نفسه حقيقته. ألم نقل بأن الحقائق قبل الأسماء؟ هو بعد ذلك ممكن يقول هل يبلغ الطفل، والله ما أدري، هل يبلغ الطفل سنا يعي فيه معنى الرضاع وعيا مرتبطا بالاسم فيقول أرضعيني، أم أنه أو يبكي؟ صحيح، يعني يعبر عن حاجته للرضاع عبر حركة أسية ووراءها حركة نفسية. لكن تقول رضعيني ما تعبر 20 سنة، هذا ما غير وارد. إذن وعى الطفل، متى وعى متى تلقى الدرس فعلا؟ تلقى الدرس وهو جميل. ما كان يرضع في بطن أمه، ما كان يرضع، كان حلقه ممتلئ بالماء، كان يأخذ الغذاء فقط. فالتحول هائل جدا. أحدهم تكلم عن جرة، عن جرة من فخار حقيقة. الطرف كان عجيب، أنا ما أريد أن أخرج كثيرا لأن هذا مبحث عجيب حقيقة. يقول نحن الآن نشمخ من الحاسوب، ونقول الحاسوب دخل علينا دخول واسع جدا الحاسوب. يقول لا تتعجب، كل زمن فيه ما يشبه الحاسوب ويتلائم مع ما يشبه الحاسوب، بل ربما لولا الجرة لما وصلنا إلى الحاسوب. يقصد هو أن هناك وسائل بسيطة جدا أوصلنا الله عز وجل إليها من أجل أن نحفظ فيها ماء اللي هو اسم الحياة، وزيتا وسمنا وإلى آخره، لأنه كانت الجرر أوعية حتى للأغذية، والغذاء هو قوام الحياة البشرية حقا. معناه ذلك الفكر الذي استطاع أن يصل إلى جرة. يقول شو الجرة؟ أنت احذفها الأول، احذفها ثم قل ما الجرة. ترى جرة تقول ما الجرة. واضح؟ إذن فيما يتعلق بحس الطفل ولن يتلقى درسا، ثم يأتي إذا أقم السبي حس رضاع واضحة في ذهنه. أين ذهنه هذا؟ معناته فطرة، واضحة فطرة. إذن المعاني سابقة على الأسماء، ولعلها في الفطر مغروسة. أقول مغروسة أن لا أستطيع، حقيقة مغروسة لا تفسر، بل هي فطرة، هي فطرة. إذا حذفتها ما بقي فطرة على الإطلاق. ثم يقول وإلا فمن يقدر من الناس على أن يعرف الطفل كيف يرتضع ثدي أمه؟ يعني لو أتينا بكل أساس في العالم وجئنا بطفل لا يعرف الشفرة هذه أو لا يعرف حقيقة الرضاع، ونزل واجتمعوا أساتذة في العلم في التربية وفي النفس وعلم النفس والاجتماع والاقتصاد والحواسيب والمواسيب والكذا وكل الخبرات، ونقول لها أعطوه محاضرة الآن فهموا هذا المعمص، هكذا معمص لا يرى ولا يسمع، فهموا ولا يرى ولا يسمع، كله فهموا أنه كذب يلقى في فشل. بارك الله فيك، فشل واضح تماما. وقد يقول قائل بأن هذه خبرة اكتسبها الإنسان على قبيل على قاعدة التطور. قل له الله لا يعطيكم العافية على هذا التفسير. أتدري أنه حتى يستفيد وينقل ما استفاد هو طفل صغير، ينقل أنه ما بيعرف كان بالأول، وبعدين كيف عرف؟ خبرات. بقول كيف بدأت خبرة؟ حتى يستفيد بموت كل أطفال العالم بقطع الحياة حقيقة، مثل ما طرح أحدهم أنه لو أن الدجاجة عرفت كيف تجسم على البيضة من خلال الخبرة. لما كان دجاج، لأنه ما يحتمل الأمر في أمور في وقائع في مظاهر حياتية لا تحتمل خطأ، لا يحتمل خطأ. مثل التعامل مع كهرباء، عندنا 20 بيضة، أولا ما نريد أن نسأل من أين جاءت لي، هذا قبل من أين جاء، وعندنا دجاجة، هي رتبنا الأمر اثنين، ثم قلنا تولدت وقلنا تطور، نقول الأصل ما من كان الأصل، نقول كيف عرفت فقط، يعني هذا أعمق الدليل، كيف عرفت الدجاجة أن تجسم على البيض، كيف عرفت؟ قال تجربة، قلنا بتجرب ليش البيض، من أين تأتي البيض جديد؟ إذا كان هناك دجاجة خبيرة، طيب من أين جاءت خبرة للدجاجة؟ إذا سلموا يا أخي، سلموا، لأنه الجدل ترى هنا لا يغني، بل قال أحدهم وهو يعني من أصحاب البصائر فيما نرى أو فيما نظن ولا نزكي على الله أحدا، قال مشكلة الإنسان الملحد أنه استكبر على الله بذاته، ولذلك حجب الله عز وجل عنه الحقائق، ولو أنه أقبل يريد المعرفة، هم يقولون تعالوا نبحث بحث موضوعي، هو يقبل من أجل أن يرفض، التقيت مع ناس يريدون أن يجادلوا في وجود الله عز وجل. أنا أحسست وأنا عم أتكلم أنهم يفكرون في الرد، ما يفكرون في الفهم. بعد ما مضى وقت قلت لهم لا، إذا ينبغي أن نعيد النظر في قضية الحوار. أنت حينما تريد أن تسمع مني، اسمع مني بفكر خالي، لا بفكر ممتلئ بالرد، يعني أنا ما أطرحه عليك تفهمه، وفهمك إياه أقبل عليه إقبالا موضوعيا، وأنا أتكلم عن فكرة كيف جرد، معناته هو يرغم الأدلة، لا لأن الأدلة ليست صالحة، وإنما هو لأنه اتخذ موقف المعارض. طيب ماذا أفعله أنا؟ هو استكبر على الله عز وجل، فحجب الله عز وجل عنه آياته. يقول ثم إن الأمة، الوجه الثاني، كل الحديث في قضية الإحساس الفطري، وأن الإحساس الفطري أعمق الأحاديث، وكل البشرية قبل أن تلوث فطرها أو بعض فطرها مقبل على الله تبارك وتعالى. ثم إن الأمة تتجه إلى رعاية ولدها، ما الدافع؟ لعظيمة الأمومة المذكورة في فطرتها قبل أن تبصر عيناها الجنين، يعني هي تنغنغه أو تناغيه وهو ما زال محجوبا عن بطرها. ولذلك كانوا يقولون الجدات أنه إن القلب يرى الولد قبل أن تراه العين. وعلى هذا فإن كثيرا من معارفنا الآن بعد ما وضح هذا، قال وعلى هذا الذي سبق، فإن كثيرا من معارفنا التي نستقبل بها الحياة مركوزة في فطرتنا، فلم تحتج إلى دليل سوى شعورنا بها. يريد أن يقول العقل مصدر مصادر معرفة، أو بمعنى آخر مصدر يمكن أن يفهم به، الحواس مصدر مصادر معرفة، والإحساس الفطري مصدر مصادر معرفة. ولذلك عندنا هاي الشفافية فيما يتعلق بعالم الهندسة أو علم الهندسة، هل هناك ما يسمى بالمسلمات بالرياضيات أو بالهندسة؟ هل هناك ما يسمى بالمسلمات البديهيات؟ يعني هناك ما يسمى البديهيات، هذه هي اللي نبحث فيها. البديهيات أمور مركوزة فينا، يعني هي أوضح من أن ندلل عليها، بل لا نستطيع أن ندلل عليها لوضوحها، لا نستطيع أن ندلل عليها. والذي يحتاج إلى أن ندلل له على النهار في رابعة النهار، هذا يعني ما نستطيع حقا نقول له النهار، نقول له هذا، نقول إذا كان لا يكفيه ضوء الشمس دلالة على النهار، معنى ذلك أنه لا يكفيه أو لا يمكن أن تقيم له أو عليه ظلمة الليل دليل على أن هناك ليلا. وشعورنا الفطري الآن بربوبية الله تعالى أقوى من كل إحساس آخر يفيد على النفس أو ينبع منها. لذلك لا يستطيع الكون المادي كله، نقطة مهمة جدا، البدن الذي هو طين في الأصل، هذا غذاؤه معروف، حتى المتعة الحسية راجعة لغذاء البدن، لكن كل الدنيا من أولها إلى آخرها لا يمكن أن تعوض حاجة الروح إلى الله تبارك وتعالى. يقول لذلك لا يستطيع الكون المادي كله أن يعوض من فقده، من فقد الإحساس لله تبارك وتعالى، أو الشعور بوجود الله عز وجل، أو صمته، وتتظل الفطرة تلح عليه غامئة إلى الحق الذي عرفته، لا يغنيها كل ألوان الترف المادي الذي تعطاه، فهو بهذا مثل من فقد حاسة البصر. ثم عرضت عليه أنواع من الأزهار بهيجة الألوان طيبة الرائحة، فيشم ريحها فيثير فيه جموحا إلى رؤيتها وهيهات، فلن يطفئ ظمأه هذا ما لم يبصر، أو فلن يطفئ ظمأه هذا ما لم يبصر، ولن تغنيه حواسه الأخرى عما فقد. يعني يريد أن يقول بما أن الله عز وجل قد أعطانا حواس، وشاء الله عز وجل أن يجعل لكل حاسة غذاء، وغذاء البصر لا يغني حاسة السمع إلى السماء، وغذاء السمع بالسماء لا يغني حاجة البصر إلى المبصرات، كذلك عندنا بدن له حاجات. إذا أنا اعتنيت بحاجات البدن دون أن أعتني بحاجات الروح، كمن يقول للأعمى انظر ما أروع هذه الألوان، طيب هو يريد بصرا حتى يرى هذه الألوان، أو كالذي يقول لمبصر انظر ما أروع هذه الأصوات. أنت تخاطبه بماذا تخاطبه؟ ينبغي أن تغذي الحاسة التي تخاطبها، ونحن قوام وجودنا روح قبل أن يكون بدن، الروح سابق على البدن، والروح لا يغنيها إلا معرفة الله عز وجل. ثم وصلنا إلى لسان الفطرة صحيح فصيح، وما يحرف الفطرة عن أصالتها أيضا، يعني ماذا؟ تنحرف الفطرة عن أصالتها. إذا أحببتم أن ندعو. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولادك عنا مولانا على ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سألك اللهم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.